السماء تبكي والأرض تبكي والبحار تبكي والجبال تبكي، حتى الشعوب الكافرة انتفضت الإنسانية وتحركت، فأين أمة توحد الله؟ و57 دولة يوحدون الله واقفين يتفرجوا. بقولوا أنا مالي؟ اليهودي نصر اليهودي، والصليبي نصر اليهودي، والشيوعي نصر اليهودي، والمسلم لا ينصر المسلم. نترك المسلمين يبادون يصرخون، الناس بتقول لنا احنا مسلمين يا ناس، الناس في رفح بيقولوا لنا يا عالم يا مسلم، احنا مسلمين والله، احنا مسلمين، بصلنا انصرونا. ده الدول الأوروبية الشعوب هناك عندها حرارة أكتر من الشعوب المسلمة، وأما أغلب الشعوب المسلمة فانشغلوا بالكرة والأفلام والرقص. ده ربنا بيعاقبنا ولسه هيعاقبنا عشان الدماء البريئة اللي احنا خزلناها دي. والله العظيم والله العظيم إن شاء ربنا سيعاقب الله أهل الأرض أجمعين من أجل المظلومين في غزة. اللهم انتصر لهم، اللهم لا تيأس عبادك من رحمتك، اللهم فرج كربهم، اللهم لا تيأسهم من رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سيذل الله الأمة لرغيف عيشها ولبطونها وفروجها، لأنها بخلت بدمائها من أجل الدين والأرض والعرض والمقدسات، وخزلت من يوحدون الله عز وجل. وشايفين أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا جايين بجيوش وبنود وأسلحة ومدمرات عشان نقطة في بحر اسمها غزة، عايزين يبيدوهم. الناس غلابة، ممكن منهم ناس تفتن في دينه، إلا تفعلوه تكن إيه؟ فتنة في الأرض. حكاية تصديقا لكلام الله سبحانه وتعالى، اسمه دولة الأندلس، 800 سنة دولة مسلمة، آخر 50 سنة طلع جيل في الأندلس زي الجيل بتاعنا بالظبط. إن دولة الأندلس دي كانت دولة واحدة 800 سنة، جت في آخر 500 سنة واتقسمت ل22 دويلة. دولة واحدة اتقسمت لكام دويلة؟ 22 دويلة بعدد الدول العربية. انغمسوا بقى بالأكل والشرب والكرة والأفلام والرأس والغنى، يستخدموا الملك ده ضد الملك ده، والملك ده ضد الملك ده، والملك ده ضد الملك ده، والملك ده ضد الملك ده، لغاية في نهاية 800 سنة سقطت دولة الأندلس بالكامل، وصنعوا فيها أبشع الجرائم بالمسلمين بما يسمى محاكم التفتيش في الأندلس، وظل بعضهم يتآمر على بعض، الأمراء والملوك يتقاتلون على الملك حتى زال ملكهم بأمر ملك الملوك سبحانه وتعالى. وضاعت دولة الأندلس بالكلية، وطرد المسلمون. ها انصروا إخوانكم، لا تفتنوهم في دينهم، انصروهم وتوحدوا بحبل الله. واحنا لو توحدنا يا حضرات، لو الأمة دي توحدت، العالم هيخاف مننا، العالم هيترعى. أهل غزة يموتون مرة ونحن نموت بعدد اللحظات، من صراخ الأطفال واستغاثة النساء وبكاء الشيوخ. هل هذه عيشة؟ هل هذه كرامة؟ وإسرائيل اللي هم بيقولوا رابع جيش في العالم ومش قادرين يهزموا المقاومة ومش قادرين يخرجوا المدنيين، المؤامرة هو طرد المدنيين، ثبت الله المدنيين، المدنيون في غزة يقيمون الحجة على أمة محمد. ناس عزل، سترون الأيام القادمة عقاب الرب على خذلان الموحدين، فالله لا يجامل، الله لا يحابي، وسيرى العالم الفاجر، سيرى العالم الظالم، ستعمل فيهم السنن، سيهلك الله المجرمين والمفسدين. لأن احنا دلوقتي علماني وليبرالي وديمقراطي وعري وفساد وقوانين وضعية وخمور وفجور وربا ورشوة وظلم وفساد، ثم نطلب من الله الفرج؟ أتخدعون أنفسكم؟ أتضحكون على أنفسكم؟ أتريدون ربا على مزاجكم يا أمة محمد؟ إن شكيت في نصر الله للإسلام يبقى أنت شكيت في ربنا. إن الحمد لله، حقوق أطفالنا علينا، قرة أعيننا، ثمرتنا، شجرتنا، زرعنا، نباتنا المثمر له حق كبير وحقوق كثيرة عظيمة علينا. تكلمنا عن بعضها في خطب ماضية، ولكننا اليوم بمشيئة الله عز وجل سنركز على أمرين جليلين عظيمين من حقوق أطفالنا في هذا الزمان العصيب وفي هذه الفترة الفارقة بين الحق والباطل التي نقف فيها على مفترق الطرق. تجمع العالم الصليبي واليهودي والشيوعي والشيعي والملحدون والكفرة والمجرمون، ومن ورائهم منافقو هذه الأمة وخونتها لعنة الله عليهم. تجمعوا جميعا يقولون بلسان الحال وبلسان المقال مصرحين، لم يفهم إلا الأغبياء والضلال والحمقى والأموات من هذه الأمة، يقولون بلسان الحال والمقال: دمروا الإسلام، أبيدوا أهله، اقتلوا كل من قال لا إله إلا الله. فلابد وأن نعلم النبت الصاعد والشجر الصغير المثمر أطفالنا وأبناءنا وبناتنا، لابد وأن نعلمهم وأن نحملهم القضية وأن نحملهم أنه لا هم لهم في هذه الأرض إلا هم واحد: دين الله تبارك وتعالى. لا نحمل هم رغيف العيش، ولا نفكر في مستقبل الأبناء والبنات، ولا نفكر في المدارس والجامعات، ولا نفكر في حياتنا ودمائنا، إنما نفكر في مستقبل لا إله إلا الله، في مستقبل الدين. همنا دين الله، همنا دين الله عرضنا وشرفنا وكرامتنا، دين الله همنا. فلابد وأن نعلم الجيل الصاعد أطفالنا الصغار أن نحملهم قضيتين عظيمتين، والقضايا كثيرة. القضية الأولى التي ضربها الأنجاس والكفرة بمساعدة المنافقين والخونة، القضية الأولى التي نحملها لأجيالنا، هي أن نربيهم على عقيدة الولاء والبراء، لأن الولاء والبراء من لوازم التوحيد لله عز وجل. فلا تصلح كلمة لا إله إلا الله ولا تستقر في الكون أبدا، ولا يسلم لك إيمانك وتوحيدك إلا بالولاء للمؤمنين وبالبراءة من الكافرين والمنافقين. حتى تكون موحدا صادقا لابد وأن تتبرأ من الكافر، لابد وأن تعلن البراءة من الكفر وأهله، فإن لم تتبرأ من الكفر وأهله فأنت ما صدقت في كلمة لا إله إلا الله. إذ كيف تقول لا إله إلا الله وأنت تحب من لا يقول لا إله إلا الله؟ كيف تقول لا إله إلا الله وأنت توالي أعداء الله؟ كيف تقول لا إله إلا الله وأنت تناصر أعداء الله، وأنت تتحالف مع أعداء الله، تتحالف مع أعداء الله، وتناصر أعداء الله، وتحب أعداء الله، وتقلد أعداء الله، وتقتدي بأعداء الله، وتتحاكم إلى قوانينهم الكفر، إلى قوانين الكفرة النجسة الملعونة، وتعادي أولياء الله، وتخزل أولياء الله، وتحارب أولياء الله، وتذل أولياء الله. من فعل ذلك والله ما قال لا إله إلا الله. الولاء والبراء، نربي أولادنا على الولاء لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. والبراءة من مين؟ من الكافرين. ما تحبش الكافرين. تعلم الطفل من صغره لا يحب الكافرين ولا يوالي الكافرين. مين اللي قال الكلام؟ الله اللي قال الكلام ده، مش أنا اللي قلت الكلام ده. بطلوا تمييع بقى. كفى تمييعا لهذا الدين، كفى رقصا على الحبال، كفى رقصا على الحبال. قال الله سبحانه وتعالى، شوف ربنا بيحدد لنا ايه؟ ما توحد الله. لابد نربي الاطفال على عقيدة ايه؟ انا هقول قضيتين اتنين نحملهم للاطفال، الولاء للمؤمنين لله وللرسول وللمؤمنين، والبراءة من الكافر. والقضية التانية هنتكلم عنها في اخر الخطبة. قال الله تعالى، ربنا بيحدد لنا الولاية هو، انما وليكم، من اولياءه، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. اولياءنا مين يا رب؟ قال انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. من هم الذين امنوا يا رب؟ مش اللي بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس، لا، قال الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. راكعون مش الركوع، أي وهم خاضعون مستسلمون لأمر السيد، يقولون لله ولرسوله سمعنا. وإيه هم دول بقى؟ دول أولياء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. منهم يا رب؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني فيه محذوف مقدر، فأولئك حزب الله، وإن حزب الله هم الغالب. حزب الله اللي هم مع القرآن والسنة، مش حزب الله اللي بيسب الصحابة وبيكفر وبيقول إن القرآن محرف. لا تنخدعوا أيتها الأجيال، افهموا افهموا دينكم من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم محمد. خلاص كده واضحة؟ حدد لك، قال لك وليك مين؟ اهو الله ورسوله والذين آمنوا. طب الكفار، اسمع الآية اللي بعده، إن كنا مؤمنين بالقرآن، إن كنا مؤمنين بالقرآن فلنرجع. قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. اليهود أولياء اليهود، النصارى أولياء اليهود، مع أن النصارى بيكرهوا اليهود واليهود بيكرهوا النصارى، بس أمريكا الصليبية أمدت إسرائيل بكل أنواع الأسلحة، أوروبا الصليبية أمدت إسرائيل بكل أنواع الأسلحة، و57 دولة يوحدون الله واقفين يتفرجوا. بقولوا أنا مالي؟ اليهودي نصر اليهودي، والصليبي نصر اليهودي، والشيوعي نصر اليهودي، والمسلم لا ينصر المسلم. نترك المسلمين يبادون يصرخون. الناس بتقول لنا احنا مسلمين يا ناس، الناس في رفح بيقولوا لنا يا عالم يا مسلم. احنا مسلمين والله، احنا مسلمين، بصلنا انصرونا. ولكن العدو ضرب عقيدة الولاء والبراء في مقتل، خرج أجيالا. هذا حالها، حالها هو. 2 مليار، 2 مليار يا راجل، ده الدول الأوروبية الشعوب هناك عندها حرارة أكتر من الشعوب المسلمة. فيهم ناس عندهم حرارة، عندهم غضب. لإيه؟ مش للكفر والإيمان، للإنسانية. وأما أغلب الشعوب المسلمة فانشغلوا بالكرة والأفلام والرقص ورغيف العيش. الزيت بقى بكذا، الرز بقى بكذا، الأسعار بقت بكذا. لا نتكلم إلا عن الطعام والشراب. ده ربنا بيعاقبنا ولسه هيعاقبنا عشان الدماء البريئة اللي احنا خزلناها دي. ومش هيعاقب المسلمين بس، والله العظيم، والله العظيم، إن شاء ربنا سيعاقب الله أهل الأرض أجمعين من أجل المظلومين في غزة. يقطعون، يمزقون في الشهر الخامس والعالم كله عليهم. لعنة الله على العالم الظالم، لعنة الله على العالم الظالم الآثم الذي يظلم الموحدين في غزة. ظلم وبغي، كفر وعدوان، ذلة وخسة وندالة، ما بعدها ذلة ومهانة. شوف ربنا بيقول ايه. انا بكلمك بكلام ربنا لان انا عارف، عارف ان فيه اجيال ذليلة الا من رحم الله، اجيال مهينة، اجيال بتحب الدنيا. واحنا عشان بنحب الدنيا الرغيف، والله ليطلع عينين الاجيال دي من أجل الرغيف. لم نعش لله ولا لدينه ولم ننصر دين الله. سيزل الله الأمة لرغيف عيشها ولبطونها وفروجها، لأنها بخلت بدمائها من أجل الدين والأرض والعرض والمقدسات، وخذلت من يوحدون الله عز وجل، خذلت من يوحدون الله عز وجل. تعال شوف القرآن بيقول ايه، ما توحد الله، يبقى إنما وليكم ايه الله ورسوله وايه والذين أمنوا. ومن هم الذين أمنوا اللي بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طيب، والذين كفروا بعضهم ايه أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. لا يصلح للمؤمن أن يكون حليفا للكافر، ولا مناصرا للكافر، ولا محبا للكافر، ولا صديقا للكافر، ولا مؤيدا للكافر، ولا صديقا للكافر، ولا حبيبا للكافر. بس خلي بالك في نقطة خطيرة، مش معنى أنني بكره الكافر إن أنا أظلمه، لا، أعدل معاه وعملوا بأخلاق. وما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. يبقى نعدي ونعاملهم برحمة وأخلاق، بس حب لا، بعينه، لأنه عدو الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. عدوي وعدوك، ما تتخذوش ولي لا حبيب ولا صديق ولا مناصر، ولا تقلده ولا تتحكم إليه ولا تنصر على المسلم، لأن من أسباب الردة والخروج من الملة نصرة الكافر على المسلم. فنصرة الكافر على المسلم ردة وخروج من ملة محمد. يبقى إنما والذين كفروا بعضهم إيه أولياء بعض. إلا تفعلوا، طب ما عملناش كده يا رب، ما توحد الواحد، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض. فتنة في الأرض وفساد كبير. لما رجعت الكلام المفسرين، فتنة إيه الفتنة؟ يعني إن إحنا نناصر الكفار ويبقوا حبايبنا وأولياء. قال لك ده دي فتنة، هتبقى فتنة للمؤمنين وشفناها بعينينا. لأن أنت ما تنصر الكافر على المسلم، المسلم ممكن يشك في الدين. يعني أهل غزة لما يلاقوا 57 دولة لا يقفون معهم، وشايفين أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا جايين بجيوش وجنود وأسلحة ومدمرات عشان نقطة في بحر اسمها غزة، عايزين يبيدوهم. الناس غلابة، ممكن منهم ناس تفتن في دينه. إلا تفعلوه تكن إيه؟ فتنة في الأرض وفساد كبير. فساد كبير قوي، الأرض هتضيع. يا حضرات أقول لكم حكاية حلوة قوي، ما توحد الله، بس ركز معايا في 3 دقايق. حكاية تصديقا لكلام الله سبحانه وتعالى، اسمه دولة الأندلس. بس اقرأ انت بقى عن دولة الأندلس دي، كانت في أسبانيا دلوقتي. المسلمين فتحوا في عهد الدولة الأموية أسبانيا، واتعملت هناك دولة إسلامية في قلب أوروبا اسمها دولة الأندلس. قعدت كم سنة حضرت دولة مسلمة؟ 800 سنة دولة مسلمة. آخر 50 سنة طلع جيل في الأندلس زي الجيل بتاعنا بالضبط، أمراء كالأمراء وملوك كالملوك وشعوب كالشعوب. أمراء وملوك اتقسمت. شوفوا سبحان الله، والعجيب إيه بقى؟ ان دولة الاندلس دي كانت دولة واحدة 800 سنة، جت في اخر 500 سنة واتقسمت ل22 دويلة. دولة واحدة اتقسمت لكم دويلة؟ 22 دويلة بعدد الدول العربية. بعدد الدول العربية دلوقتي ما احنا 22 دولة عربية، 22 دويلة، وكل دويلة بقى لها مالك، واحد مسمي نفسه المعتصم والمعتضد، وكل واحد عامل نفسه خليفة وأمير المؤمنين. وبدأوا بقى أوروبا الصليبية تخطط لهم، انغمسوا بقى بالأكل والشرب والكرة والأفلام والرأس والغنى والملك والدنيا. فاستغل نصارى الغرب هذه الفرصة، يستخدموا الملك ده ضد الملك ده، والملك ده ضد الملك ده، والملك ده ضد الملك ده، والملك ده ضد الملك ده، لغاية في نهاية 800 سنة سقطت دولة الأندلس بالكامل وصنعوا فيها أبشع الجرائم بالمسلمين بما يسمى محاكم التفتيش في الأندلس. هات على النت كده اتعب نفسك شوية يا أخي للإسلام شوف محاكم التفتيش لدرجة اني بقول لك فيه ملك من الملوك وبعدين ده دول ايه بقى يا حضرات ده هي كانت دولة واحد يعني كل واحد واخد بلد كده وعامل نفسه أمير المؤمنين ودولة. بقول لك فيه واحد من الملوك اتخاصم مع ملك تاني في الدويلة اللي فريحه اسمها دولة أراجون الدويلة يعني فراح استعان بنصارى بملك برشلونة ملك نصراني قال له تعالى انصرني على اخويا الموحد فجابه فدخل ملك برشلونة أراجون ذبح 100,000 في يوم واحد واغتصب النساء وخد معاه 7,000 فتاة بكر وقدمهم هدية لملك القسطنطينية وظل بعضهم يتآمر على بعض. الأمراء والملوك يتقاتلون على الملك حتى زال ملكهم بأمر ملك الملوك سبحانه وتعالى وضاعت دولة الأندلس بالكلية وطرد المسلمون منها شر طردة طرد المسلمون بالكامل. وهذا هو المخطط يا سادة. ولذلك من هذا المكان أقول للعالم الإسلامي الجهاد فرض عين على الأمة. اتقوا الله يا حكام المسلمين في الموحدين من أمة محمد. انصروا إخوانكم لا تفتنوهم في دينهم انصروهم وتوحدوا كما قال ربنا تبارك وتعالى واعتصموا به بحبل الله. واحنا لو توحدنا يا حضرات لو الأمة دي توحدت العالم هيخاف مننا العالم هيترعب. لماذا نعيش؟ أنا أسأل الأمة كلها بأسرها سؤالا. الكل جبان والكل ذليل والكل مهان الكل جبان والكل ذليل والكل مهان لماذا نعيش يا رب؟ لماذا لا تقبض أرواحنا؟ أغضبت علينا كل هذا الغضب؟ أهل غزة يموتون مرة ونحن نموت بعدد اللحظات من صراخ الأطفال واستغاثة النساء وبكاء الشيوخ. هل هذه عيشة؟ هل هذه كرامة؟ لماذا نزل بهذه المذلة؟ خلي بالكم اوعوا تنسم دولة الأندلس واللي حصل فيه. والذين كفروا بعضهم ايه؟ أولياء بعض. ربنا بيقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. المؤمن أخو المؤمن لا يخذله وإحنا خذلناه ولا يسلمه وإحنا سلمناه. لا يخذله ولا يسلمه ولا يظلمه وإحنا ظلمناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على إيه؟ على من سواهم. المؤمنين ايد واحدة. هم لو عارفين ان احنا ايد واحدة ده بترعبوا مننا يا حضرات والله بترعبوا مننا لان احنا معنا سلاح فتاك. ده المقاومة في الشهر الخامس يضربون عليها اسلحة امريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا واسرائيل اللي هم بيقولوا رابع جيش في العالم ومش قادرين يهزموا المقاومة ومش قادرين يخرجوا المدنيين. المؤامرة هو طرد المدنيين. ثبت الله المدنيين. المدنيون في غزة يقيمون الحجة على أمة محمد. ناس عزل مستحملين التقطيع والتفتيت والتمزيق وإحنا بنقول رغيف وإزازة زيت. سترون الأيام القادمة عقاب الرب يا عباد الله. سترون الأيام القادمة عقاب الرب على خذلان الموحدين. فالله لا يجامل الله لا يحابي. وسيرى العالم الفاجر سيرى العالم الظالم ستعمل فيهم السنن. سيهلك الله المجرمين والمفسدين ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. لما بنقول الكلام ده للناس بيزعلوا مننا، يطلع لك واحد يشنغر لك كده وقف لك، ايه ده يا عم شيخ بلاش تشدد، انت بتقول ايه؟ بقول لك ايه، اقول لك كلام الله الواحد الاحد. مش عاجبك كلام ربنا خلاص انت حر، انت مش عاجبك كلام ربنا استلاء وعد ربنا وعقاب ربنا وعذاب ربنا وسنن ربنا، ما دمت قد تمردت على سيدك ومولاك وقدمت عقلك وفكرك وكلام الاعداء على كلام الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه ايه؟ فانه منهم. اللي يحالف يتحالف ويناصر اليهود والنصارى يبقى يهودي ونصراني، شيوعي يبقى شيوعي وملحد وزنديق. ومن يتولهم منهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، شوفوا المنافقين بقى اهو ربنا بيوصفهم لنا اهو بنشوفهم في ارض الواقع. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، كل واحد يروح ياخد له مكان عند الكفره. ليه؟ يقول لك ايه، يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، احنا بنحجز مكان عند الاقوياء ونسوا ان الله هو القوي. بيقولوا احنا بنحجز مكان عند الكبار عشان يحمون، هو الكافر هيحميك؟ هيعملوا فينا زي ما عملوا في ملوك وامراء دوله الاندلس، اخر امير وملك اللي كان بيستعين بالصليبيين على اخوانه وهو خارج مطرود، وقف ونظر الى الاندلس وبكى. اما سمعتم المثل الذي يقول اكلت يوم ايه؟ يوم اكل الثور الابيض، يوم ما سبت اخوك يتاكل انت اتكلت معاه، لان اخوك هو قوتك ودراعك اليمين. وقف وبكى ونظر للاندلس وبكى وعلم انه اخطا. فترى الذين في قلوبهم مرض المنافقين يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. واسمعوا الآية ده بقى، حتى تلجم المنافقين والخونة والعملاء والمجرمين من العلمانيين والليبراليين الذين ضربوا الأمة وعقيدة الأمة في مصر وتوحد الله. اسمع الآية دي كده بقى في سيدنا إبراهيم، بالله عليك وحضرات تسمعوا الآية دي بقلوبكم وعقولكم. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إيه؟ في إبراهيم والذين معه. ركز أو معايا وهات الآية وشوف تفسيره. إذ قالوا لقومهم إن إيه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم إيه؟ العداوة والبغضاء أبدا إلا بشرط واحد، حتى تؤمنوا بالله وحده. إيه رأيكم الآية دي ترد على العلمانيين اللي بيقولوا لا إحنا نكره الكفار، لكن نكره الكفر بس ما نكرهش الكفار، لا نكره الكفار قبل الكفر. وبدأ بيننا وبينكم إيه؟ العداوة، أنتوا أعداءنا، والبغضاء وبنكرهكم أبدا طول العمر، حتى تؤمنوا ايه؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، ده قالوا منكم قبل الكفر، ومما تعبدون من دون الله، يعني تبرأوا من الكفار قبل ايه؟ قبل الكفر، لأن الكافر هو اللي شايل الكفر وبينصر الكفر. إنما احنا دلوقتي طلع أجيال، يا سلام الموضة يحلق زي ما بيحلق الكافر، البنطلون المقطع ده موضة، البنات لابسة بناطيل جنس مقطعة، والأباء مش هميم، مش دي حب، مش ده تقليد، هذا ولاء للكفار. نلبس كما يلبسون ونحلق كما يحلقون ونتحاكم إلى ما يتحاكمون إليه. يا حضرات بكفاية والله بكفاية، اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. سيدنا إبراهيم حتى في آية تانية كان وعد أبوه إنه يستغفر، لأستغفرن لك، جت آية تانية تقول إيه؟ فلما تبين له أنه إيه؟ أنه عدو لله تبرأ منه. سيدنا إبراهيم لما تيقن إن أبوه عدو لله تبرأ من أبيه. وروى الشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وروى أبو داود والترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وصحح الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وفي مسند أحمد بسند فيه مقال، وهو صحيح بشواهده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جرير بن عبد الله بايع جرير أن تنصح لكل مسلم وأن تبرأ من الكافر. أن تنصح إيه؟ لكل مسلم وأن تبرأ إيه؟ من الكافر. إنما تحب الكفرة وتعلم عيالك في مدارس الكفرة وتقدم لغة الكفرة، إيه اللي جرى؟ إحنا تمردنا على القرآن والسنة ليه؟ أنتوا مش شايفين اللي إحنا فيه؟ ما هو اللي إحنا فيه دي خلاصة قول الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنك. أنت مستني إيه؟ مستني الحال يتحسن وانت ما تحسنتش؟ الله يقول: ان الله لا يغير ما بقوم حتى ايه؟ حتى يغيروا ما بانفسهم. بيزعلوا مننا. والله والله والله كان واحد بيقف على المنبر اهو اسمه الشيخ عوض القيمي، بيته امام المسجد، كلما مررت على بيته بكي، كلما مررت على بيته قلت له: افلت، اراحك الله من الفتن، حسدته على نعمة الموت، لأن الله أراح عباده المؤمنين الذين نحسبهم من الصادقين. فشوف النبي محمد بيقول إيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا حضرات شوف البراء من الكفار، لأن احنا دلوقتي علماني وليبرالي وديمقراطي وعري وفساد وقوانين وضعية وخمور وفجور وربا ورشوة وظلم وفساد، ثم نطلب من الله الفرج؟ أتخدعون أنفسكم؟ أتضحكون على أنفسكم؟ أتريدون ربا على مزاجكم يا أمة محمد؟ هو أنتم اللي صنعتوا الإله من العجوة وعايزين رب زي ما أنتم عايزينه؟ لا، الخلق لا بد وأن يأتمروا بأمر الخالق، مش هيتغير الوضع إلا ما احنا اللي نتغير. شينا ما بين إن الله لا يغير ما بقوم حتى إيه؟ حتى يغير ما بقوم. الموقف الأول رواه ابن إسحاق في سيرته. شوفوا بقى الإيمان: عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله دي ابن أبوه كان عبد الله ابن سلول المنافق، وعبد الله ابنه كان صحابي جليل. ففي يوم من الأيام باختصار والقصة طويلة، أبوه المنافق قال على النبي والصحابة، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويقصد أنه هو الأعز والنبي والصحابة هم الأذلين. فسيدنا عمر قال له: سيبني يا رسول الله، أضرب عنق عبد الله بن سلول المنافق. فلما ابنه عرف أن ممكن الرسول والصحابة يقتلوه عشان قال على النبي كده، خد سيفه وراح لسيدنا النبي محمد. الابن: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا ايه؟ آباءهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فقالوا بقى عبد الله الصحابي، قال له: يا رسول الله، فيما معناه؟ سمعت أن أبي، ده حتى ما قالش أبي، قال: سمعت أن عبد الله بن أبي اللي هو أبوه، يعني ما حتى ما قالش أبي، تبرأ منه، قال كذا وكذا، وأنك تريد قتله، فإن أردت قتله فمرني حتى آتي لك برأسه، قل لي ونروح أقطع رأس أبويا الكافر ما دام ده يرضي الله ورسوله واجيبها له، لكن ما تخليش حد تاني من الصحابة يروح يقتله، لأن ممكن الشيطان يضحك علي، معنى الكلام يعني رواية بالمعنى، ويقابلني قاتل أبي الكافر فأم أقتل واحد يوحد الله بكافر. فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا لن نقتله ولكن نكرمه ونحسن صحبته. وفي الرواية الصحيحة لا نقتله حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وبعدين عبد الله الصحابي جه راح واقف على باب المدينة وأبوه كان بره هو ورجالته. فلما جه أبوه ورجالته جايين يدخلوا المدينة راح ابنه فرد السيف كده في وش أبوه ووقفه. فبصوا له أبوه أدخلني يا ولدي فيما معناه؟ قال سمعت أنك قلت كذا وكذا، والله لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله محمد. وما دخلش المدينة وابنه اللي منعه إلا حتى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين للدين، العصبية للدين، الحب للدين والبغض للدين. أنا ابن الإسلام لا أب لي سواه، لا أفتخر بنسب ولا حسب، إنما أفتخر بلا إله إلا الله. القصة الثانية روى أبو داود والترمذي بسند حسن. صلى على الحبيب محمد، رجل كفيف أعمى له أم ولد، أم ولد دي كانت أمه وبعدين عشره فأنجبت له عيال ولدين، فبقت أم ولد تصير حرة بعد وفاته وبتخدمه وبتحبه جدا وكانت حنينة عليه ورفيقة به وملوش اللهي وأم عياله وبتربي العيال له وبتخدمه وتسحبه. ولكن فيها مشكلة واحدة، هي سهلة عندنا لكنها عظيمة عند الموحدين الصادقين، كانت تسب رسول الله. كل ما تقعد قدامه تشتم النبي، كل ما تقعد قدامه تشتم النبي، فينهاها فلا تنتهي، فينهاها فلا تنتهي. وهو راجل كفيف جه في ليلة من الليالي وقعدت تشتم النبي، والحديث صحيح وثابت بسند حسن. أهنامت وراح جايب عواءة المعول وجاء على بطنها فوضعها في بطنها ونام على المعول حتى فجر بطنها ومزقها. وبعدين النبي عرف فاجتمعوا عند النبي، فالنبي قال مين اللي عمل كده ويسكت، النبي يقول مين اللي عمل كده يسكت، النبي يقول مين اللي عمل كده يسكت. فقام يرتعش وقال يا رسول الله فعلت كذا وكذا، وكانت بارة بي وهي أم ولد لي، أنجبت لي ولدين ولكنها كانت تسبك ففعلت فيها كذا وكذا. فقال النبي محمد ألا أشهدكم أن دمها هدر وأهدر دمها رسول الله محمد، لأنها كانت تسب رسول الله. الأمر الثاني رب الأطفال على أن النصر والتمكين والغلبة للموحدين الصادقين. إن شكيت في نصر الله للإسلام يبقى أنت شكيت في ربنا، بس في سنن ماشي. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور اللي هي الكتب السابقة من بعد الذكر، أي من بعد اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض ده ربنا هيقضي على اليهود وهيقضى على النصارى وهينتزع المنافقين من هذه الأمة، سينتزع سرطان الأمة بعزته وقوته. بس ما هوش فيلم هندي هتتكع على الزرار والريموت، لا يا حضرات، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال تعالى وإن جندنا يوم الغالبون. وآخر آية بقى والعاقبة ليه؟ للمتقين. بيغربل، بيصفي، بيبين الرجال انت راجل ولا لا، انت بطن، همك بطنك، همك فرجك، انت عايش عشان رغيف، ما تجوعش من أجل الدين. هنموت بعض، هناكل بعض، هندبح بعض، هننهب بعض، هنسرق بعض، عايشين لنفسنا. وأخيرا يا حضرات، الأمة وصلت، لا تيأسوا، لا تيأسوا فالنصر قادم. التتار دخلوا بلاد المسلمين ودمروه، وفي النهاية التتار نفسهم وحدوا الله ودخلوا في الإسلام. الصليبيون دمروا بلاد المسلمين، لما دخل الصليبيين المسجد الأقصى، المسجد الأقصى هات الحروب الصليبية، دبحوا 70,000 موحد داخل المسجد الأقصى حتى وصلت الدماء إلى ركب الفوارس الذين يركبون الخيول. الصليبيون، التتار، دولة الأندلس، في النهاية انتصرت دولة الإسلام. لا إله إلا الله منتصرة باقية، تمسكوا بدينكم يا رجال محمد، تمسكوا بالدين القويم، تغيروا، انتفضوا على الباطل، انتفضوا على الباطل، صلوا، صوموا، زكوا، ارجعوا ربنا، الجو إلى الله، إن الله لا يغير ما بقوم.